فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا هو علي هيّن فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله في ضلال مبين.